سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة ومعه صاحبه الصديق أبو بكر وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما، وأنه مكث في ديار بني عمرو بن عوف 14 يوما ابتنى خلالها مسجد قباء، وهو الذي قال بعض المفسرين لأنه المقصود بقول ربنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد المبارك مسجد قباء، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. أي صلاة من الصلوات يوفق العبد لأدائها سواء كانت فريضة أو نافلة يكتب الله له أجر عمره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه يوم الجمعة إلى المدينة فأدركته الصلاة بمسجد الوادي وادي رانوناء، فجمع بأصحابه صلى بهم الجمعة في ذلك المكان، ثم استمر عليه الصلاة والسلام وكان في الطريق إذا مر بدور الأنصار فإنهم يتعلقون بركابه ويعرضون عليه النزول عندهم. إذا مر بديار بني حارثة أو بني سلمة أو بني بياضة أو بني عبد الأشهل أو غيرهم رضوان الله عليهم كلهم كانوا يقولون يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى القوة والمنعة، فكان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، إلى أن وصلت الناقة في مكان معين فبركت ثم قامت فمشت ثم رجعت فألقت بجيرانها وتحلحلت، فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا المنزل. أخذ أبو أيوب رضي الله عنه رحل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله. يا أيها الإخوة الكرام، اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مهاجره إلى المدينة بثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول توثيق صلة المؤمنين بربهم، والأمر الثاني توثيق صلة المؤمنين بعضهم ببعض، والأمر الثالث تنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. أما بالنسبة للأمر الأول وهو توثيق العلاقة بالله رب العالمين فتمثل في بناء المسجد، والأمر الثاني توثيق علاقة المؤمنين بعضهم مع بعض تمثل في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأما الأمر الثالث فقد أبرمت معاهدات بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يهود بني النضير ويهود قريظة ويهود بني قينقاع. وتفصيل هذه الأمور الثلاثة، أولا إخوتي الكرام بالنسبة للمسجد، لما بركت الناقة في ذلك المكان النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه فإذا هو مربد لغلامين من بني النجار أحدهما سهل والآخر سهيل، غلامين يتيمين لهما هذا المربد، والمربد يمكن أن نقول حوش يستعمل لتجفيف التمر، يعني بعدما يحصل الجذاذ بعدما يحش التمر يجعلونه في ذلك المكان من أجل أن يجف، ثم بعد ذلك يمكن أن تحمله الرواحل إلى بلاد الشام وغيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، ثامنوني أي أطلبوا فيه الثمن، قالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله، فأبى عليه الصلاة والسلام إلا بالثمن وساوم زينك الغلامين. وفي بعض الروايات أنه ساوم عمهما، والحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين الأمرين لأن الغلامين كانا في حجر عمهما، يعني كان عمهما وليهما. لماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع الثمن؟ لئلا يأتي آت من المنافقين بعد حين فيقول إن محمدا قد خدع الغلامين وسلبهما حقهما أو أخذ ميراثهما، قطعا لقالة السوء. النبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن تكون تلك الأرض بالثمن، وكان وراءها قبور للمشركين فأمر بها فنبشت، وكانت هناك أرض خربة فيها بعض النخل فقطعت، وأمر بتلك الخربة فسويت، وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بناء ذلك المسجد المبارك الذي يرى جمهور المفسرين بأنه المعني بقول ربنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والآية تصدق على المسجدين، مسجد قباء والمسجد النبوي، كلاهما أسس على التقوى من أول يوم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة على كتفه، وكان أصحابه رضوان الله عليهم يعملون بجد واجتهاد ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إذا لذاك منا العمل المضلل. وكان علي رضي الله عنه يرتجز قائلا لا يستوي من يعمر المساجد ويدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى من التراب حائدا. وكان الناس ينقلون حجرا حجرا، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنهما ينقل حجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويح ابن سمية للناس أجر وله أجران تقتله الفئة الباغية. هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجعة لصفة العلم. تقدم معنا بأن المعجزات إما أن تكون راجعة لصفة العلم أو لصفة القدرة أو لصفة الغناء، فهذه راجعة لصفة العلم. فعلا عمار بعد عشرات السنين قتل على يد جيش معاوية. أقول أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه في بناء ذلك المسجد أن يوكل لكل إنسان العمل الذي يحسنه. كان هناك رجل يقال له طلق ابن علي اليمامي الحنفي، وأخذ المسحاة وبدأ يهيئ الطين الذي يصنع منه اللبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الطين للحنفي فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. يعني رجل يعني صنائع جيد، أمر الصحابة بأن يتركوا هذه المهمة لطلق ابن علي رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، هذا المسجد المبارك كان بناؤه من اللبن، الجدران من اللبن، وكانت أعمدته جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد، وكان فرشه من التراب. نتصور هذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بناؤه من اللبن وأعمدته جذوع النخل وسقفه من الجريد، من الجريد. ولذلك لما كان المطر ينزل كان المسجد يتحول إلى طين في الليلة التي سبقت، ليلة 21 الليلة الماضية مثلها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عن ليلة القدر أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. لما كانت ليلة 21 أمطرت السماء فوقف سقف المسجد نزل موية، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم انصرف، وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا أراد أن يخطب الجمعة ما عنده منبر، كان هناك جذع نخل يصعد عليه صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس. غلام من الأنصار جزاه الله خيرا صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من ثلاث درجات. منبر ما كان منبرا طويلا فخما، وإنما كان منبر من ثلاث درجات، فصعد عليه صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فسمع الصحابة لذلك الجذع صوتا يشبه صوت العشار. العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل، من إذا ضربها المخاض يكون عندها صوت، حتى ضج المسجد بالبكاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الجذع يبكي لما فقد من ذكر الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نستغرب أيها الإخوة الكرام إذا قرأنا قول ربنا الرحمن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قول أيها الإخوة الكرام، بعدما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، وقد استغرق هذا البناء 12 يوما، رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بنوا المسجد 12 يوما. وهذا المسجد كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل فيه القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ويعلم الناس أحكام الإسلام، فصنع منهم رجالا عمالقة. قال: ثم لما انحدر مستوى الفكر عند المسلمين صاروا يبنون مساجد فخمة تخرج رجالا أقزاما، يعني فخامة صارت فخامة في المباني، ولكن الفحوى والمعنى غائب. المسجد على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكانا للوعظ، الوعظ، رسول صلى الله عليه وسلم يعظهم بمواعظ بليغة تذرف منها العيون وتوجل منها القلوب ويستقيم بها السلوك وتحسن بها الأخلاق. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى المسجد كلما طرأ طارئ. لو أن إنسانا أسلم وكان لإسلامه قصة، رسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس ليزداد الذين آمنوا إيمانا. كذلك أيها الإخوان، المسجد كان موطنا للتعليم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده كان يعلم الناس الأحكام، قواعد الحلال والحرام، ويقص عليهم الأخبار ويضرب لهم الأمثال. كان يعلمهم تعليما عاما، وكذلك أحيانا كان هناك دروس خصوصية، دروس مخصوصة لناس معينين. لما كان جالسا مع الصحابة رضي الله عنهم، فجاء الأعرابي يبول في طائفة من المسجد، أي في ناحية، فقام عليه الصحابة ليزجروه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته وأريقوا عليه ذنوبا من ماء. ثم لما فرغ الأعرابي من بوله، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الدرس الأول، قال له: يا أخ العرب، إن هذه المساجد ما بنيت لشيء من هذه القارورات، وإنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن. فالأعرابي سر وانشرح بما تعلم من شيء كان غائبا عنه، فذهب يدعو فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدرس الثاني، قال له: يا أخ العرب، لقد حجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. وكذلك لما كان جالسا مع أصحابه، فجاء رجل صلى صلاة سريعة لا خشوع فيها ولا طمأنينة، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وأعادها، ثم جاء فسلم، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم في المرة الثالثة قال: لا أحسن غيرها، علمني سداك أبي وأمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. في مرة يصلي صلى الله عليه وسلم على المنبر من أجل أن يراه الناس، ثم يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان موطنا للتعليم. وكذلك المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان تقضى فيه الحوائج، يغاث فيه الملهوف، يعاد فيه المريض، يربط فيه الأسير. لما كان عليه الصلاة والسلام على المنبر، فقدم قوم من مضر مجتاب النمار، الناس حالتهم رسة، ثيابهم مقطعة ممزقة، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، وقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، من صاع شعيره. وبسط ثوب في المسجد، وبدأ الصحابة كل واحد منهم يأتي بما يستطيع، هذا يأتي بقبضة من تمر، وذاك بصاع من شعير، وهذا بشيء من ثياب، حتى أقبل رجل بمال كثير فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما أسر ثمامة بن أثال الحنفي وربط في سارية المسجد في عمود من أعمدة المسجد، بقي أياما ثلاثة مربوطا، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم يقول له: يا ثمامة، كيف تجدك؟ فكان يرد بأن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حلول، يقول له: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد الفداء نعطيك. يعني عندك واحد من ثلاثة حلول: إما أن تقتلني وعندي من يأخذ بثأري، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن يعني فتكنا تمنن على شاكر كتر خيرك، وإن ترد الفداء نعطيك، إذا داير فدية نديك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه حل الرابع، يعني يقول له: هل لك أن تسلم؟ فكان يقول: لا. بعد الأيام الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوه في الكوب، خليه يمشي. لكنه عليه الصلاة والسلام بصير، يعلم أن الرجل خلال الأيام الثلاثة قد سمع القرآن، وقد شاهد الصحابة يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى من خشوعهم وبكائهم وأدبهم وحسن سمتهم واستقامة أمرهم، وسمع أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم المواعظ التي ترقق القلوب وتفتح مغاليق النفوس. ولذلك الرجل ذهب فغاب ساعة ثم جاء، ما في أسير بيشكو تاني بيرجع، مش كده؟ فرجع إلى المسجد ووقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ولا وجه أبغض إلي من وجهك، وما على الأرض اليوم دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، ولا وجه أحب إلي من وجهك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة معتمرا، فقال له المشركون: صبأت؟ قال: ما صبأت، ولكني تابعت محمدا على ديني، ووالله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام تهديد لأهل مكة، يقول لهم: طريق القوافل يمر علي، ما في شيء يصلكم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل تأشيرة. فالمسجد كان موطنا لهذه الأمور كلها. أيضا المسجد أيها الإخوان كان موطنا للشورى، شورى إذا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمر فإنه كان ينادي في الناس: الصلاة، الصلاة جامعة، يجتمع الناس في المسجد فيعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منهم. لما كتب إليه العباس لأن قريشا قد أزمعت على غزوه في المدينة، جمع الصحابة واستشارهم هل يخرجون للقائهم خارج المدينة أم ينتظرون في داخلها، والقصة معروفة في غزوة أحد. وكذلك المسجد كان يأتيه الرجال والنساء والكبار والصغار، يعني ما كان قاصرا على طائفة من الناس دون أخرى، يحضر في المسجد الرجال والنساء. كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وتقول أم حارثة: ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. النساء كنا يشهدن الجمعة، كذلك يشهدن صلاة العشاء. أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، يعني كان بيجي لصلاة العشاء. ولما تأخر عليه الصلاة والسلام يوما في صلاة العشاء قالوا: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. وكذلك الصغار كانوا يأتون إلى المسجد، انتوا صاحين؟ الصغار كانوا يأتون إلى المسجد، ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأنا أشتهي أن أطول فأسمع بكاء الصبي. بكاء الصبي ده كان وين؟ في المسجد. فأسمع بكاء الصبي فأخفف رحمة بأمه. واضح يا الله. وكذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الحسن والحسين يتعثران عليهما ثوبان أحمران، نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر يوم الجمعة وحملهما ثم صعد وأكمل خطبته. ولما كان ساجدا فعلى ظهره الحسن أو الحسين أطال السجود، وبعد الصلاة قال: إن ابني هذا قد ارتحلني، أي جعلني راحلته، فكرهت أن أعجله. والنساء كنا أطرحن أسئلتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يا معشر النساء، أكثرن من الصدقة فإني أريتكن أكثر أهل النار. يقول الصحابة: فقامت امرأة سفعاء الخدين، يعني لون خديها قد تغير بسبب مرض أو بسبب دواء، فقالت: يا رسول الله، وما لنا أبشر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يا أيها الإخوة الكرام، المسجد النبوي المبارك وسع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية الشمالية، ثم وسع في عهد عمر من الناحية الغربية، ثم لما كان عهد عثمان بناه أحسن البناء حتى أتى بالساجي من بلاد الهند، ثم بعد ذلك كانت التوسعة الكبيرة في عهد بني أمية وقد قام بها الوليد بن عبد الملك، وكان واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع. بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء مسجده شرع في بناء بيت له، فبنى حجرتين، إحداهما لسودة بنت زمعة وهي التي تزوجها بعد وفاة خديجة، وكان زوجها السكران بن عمرو قد مات رضي الله عنه، فخلفه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وبنى حجرة أخرى لعائشة التي كان قد عقد عليها ولما يبني بها، كان لسه ما دخل بها رضي الله عنها. وهاتان الحجرتان كما قال الحسن البصري كنت أدخلهما وأنا غلام مراهق، فكنت إذا مددت يدي ملت سقفها، وإذا بسطت رجلي ملت جدارها، ولو اتكأت عليها لسقطت. كان من الطين، من الطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة والسلام. كان أزهد الناس في الدنيا رغم أنه يملكها، وقد عرض عليه ربه أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال بل أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة الكرام، المسجد أيضا كان دار إيواء، دار إيواء للفقراء المهاجرين، ما عندهم لا يعني مال ولا بيوت ولا أهل، كانوا ينزلون في المسجد، وقد سموا بأهل الصفة، ينزلون في صفة المسجد. ومن هؤلاء أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، ومنهم أيضا المقداد بن عمرو، والحديث في صحيح مسلم قال المقداد قدمت أنا وصاحباني لي، وقد بلغ منا الجهد كل مبلغ، فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلنا أحد. قال فلما بصر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطحبنا معه إلى داره، وكانت له ثلاثة أعنز، ثلاثة منمايات، فقال احتلبوا هذه بيننا، يعني احنا الأربعة، لأن المقداد معه صاحبان والرسول صلى الله عليه وسلم رابعهم، احتلبوا هذه بيننا. في كل ليلة هم مكانهم في الصفة، وكانوا يحلبون هذه الأعنز الثلاثة ثم يقسمونها على أربعة، كل منهم يشرب نصيبه ثم يرفعون نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من عمله إن عليه الصلاة والسلام يأتي يسلم بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم يأتي إلى المسجد فيصلي، ثم يأتي فيرفع الإناء فيشرب. يقول المقداد فلما كانت ليلة من الليالي أتاني الشيطان فقال لي يا مقداد محمد يأتي الأنصار فيتحفونه، وما له بهذه الشربة من حاجة فاشربها. أنت بها أو لا؟ وقد نام صاحبايا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يجي عند الأنصار بيدوه يدوه لبن، بيدوه لحم، بيدوه أي شيء أنت أشربه. قال فقمت إليها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني دخلت يعني تمكنت، وعلمت أنه ليس إلى خروجها من سبيل، جاء الشيطان فندمني. قال شربت نصيب محمد، الآن يأتي فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال له الآن بيجي يديك فاتحة يديك في 60. فيقول وبقيت لا يأتيني النوم وقد نام صاحباي ولم يصنع مثل الذي صنعت. أن الزول ما عمل جناية، ما عمل جريمة، طوال بخطراته لأنه، لكن الإنسان الذي عنده ما يقلقه وما يبجره ما يأتيه النوم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم صلى ثم جاء فكشف عن الإناء فما وجد شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت في نفسي الآن يدعو علي. فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول سلمان وكان علي شملة إذا غطيت رأسي بدت رجلاي، وإذا غطيت رجلي بدا رأسي، فشددت علي الشملة ثم أخذت المدية السكين لأنظر أيها أسمن فأذبحها. يعني يريد أن يزيد الطين بلة، بعد ما شرب يريد يذبح من أجل أن يصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول رضي الله عنه فأتيتها فإذا هي حفل كلهن، حفل يعني مليئة باللبن. والعادة أيها الإخوان بأن الشاه إذا حلبت فإنها بعد ذلك ما تحلب إلا بعد ساعات، على الأقل 12 ساعة، أليس كذلك يا أهل الغنم؟ ولا ذا كلام ساكت؟ فيقول فإذا هي حفل كلهن، فعمدت لإناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فحلبت فيه حتى علته الرغوة، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله اشرب. فشرب عليه الصلاة والسلام ثم ناولني فقلت اشرب، فشرب ثم ناولني فقلت اشرب، حتى رأيت أنه قد روي وقد أصابتني دعوته، ضحكت حتى ألقيت على الأرض، يعني ضحك إلى أن وقع. فقال لي عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك مقداد، يعني أنت عامل لك جريمة، ما الخبر؟ قال فقصصت عليه ما كان، فقال هذه رحمة من ربنا، هلا أخبرتني لننقذ صاحبيك فيصيبان معنا؟ فقلت يا رسول الله والله ما أبالي بعد إذ أصابتني دعوتك من شرب ومن ترك، هل يشرب يشرب والما يشرب ما يشرب. فالمقصود بأن المسجد أيضا كان مركزا لإيواء هؤلاء المستضعفين، وأيضا كان ينام فيه مثلا الشباب زي عبد الله بن عمر، يقول كنت شابا عزبا لا أهل لي وكنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث احفظوه لأنه بينفعكم في رمضان، يعني لو أنكر عليك منكر قال لك المسجد ما محل نوم والله يجيب الحديث، يقول له عبد الله بن عمر كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير المساجد بعد المسجد الحرام، لكن كان ينام مع المحافظة على حرمة المسجد، صح ولا لا؟ يعني ما كان يحمل يعني صورا لا تنبغي في المسجد، ولا كان يبصق في المسجد، ولا كان يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يفحش ولا يسب ولا يلعن، وإنما مجرد راحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوان المسجد كان مكانا لإنشاد الشعر ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. حسان بن ثابت رضي الله عنه في زمان عمر وقف ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه عمر، يعني عمر الدوعين كده، فقال له: يا عمر قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منك. فمضى عمر رضي الله عنه وكان وقافا عند حدود الله. يعني حسان بيقول لي: أنا كنت أنشد الشعر والرسول صلى الله عليه وسلم موجود وما أنكر علي، ففيما يعني هذا الإنكار منك. وأيضا أيها الإخوان، المسجد كان مكانا لعقد المناظرات. لما جاء وفد نصارى نجران وقد أوكلوا أمرهم إلى ثلاثة، السيد والعاقب وعبد المسيح، ناظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى أفحمهم، فرضوا بأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا المسجد كان مكانا لاستقبال الرسل السفرة ومن أعجب ما هنالك أنه جاءه سفيران من اليمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد كتب لكسرى كتابا يدعوه إلى الإسلام، فكسرى بعث إلى عامله على اليمن وكان اسمه باذان، قال له: ابعث رجلين إلى هذا الذي يزعم أنه نبي فليأتي به في جامعة. قال له: رسل ليك اثنين عساكر كويسين يذهبان إلى محمد صلى الله عليه وسلم يربطوا يجيبوا فوضى. فجاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالمهمة التي جاء من أجلها، يعني احنا جايين نقبض عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك أن يأمر عمر ولا يأمر عاصم بن ثابت ولا يأمر أي واحد، يأشر له كده بس يقول له: شيل الليل وضبطهم مثلا، أو أي كلمة من الكلمات التي يفهم بها المراد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهما فإذا شواربهما مفتولة، إن شاء الله عندهم شنبات كبيرات كأنها مقاشيش، ثم بعد ذلك اللحى محلوقة. تمام، قال: من أمركما بهذا؟ الحكاية دي كده. فقال: ربنا. ربنا له كسرى. فقال: لكن ربي أمرني بغير هذا، أمرني بأن أحف شاربي وأعفي لحيتي. شارب أخفف واللحية أتركها كما هي. ثم قال لهما: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ثم قال لهما: ارجعا إلى صاحبكما، تعال يمن دباذان، فأخبراه أن ربي قتل ربه الليلة. الليلة دي كسرة انقرب. فذهب الرجلان إلى اليمن ووقتا ذلك اليوم، الليلة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، وأخبر باذان: جاءت الرسل وجاء البريد من بلاد فارس بعد زمان بأن كسرى قتل في تلك الليلة فأسلم أهل اليمن. اليمن ما فتحت يعني حربا، دخلوا في الإسلام صلحا. وكذلك المسجد كان مكانا لعقد ألوية جيوش وسرايا المجاهدين إلى غير ذلك. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل ويقول: شقيقي ظلم أختي وأخذ حقها في الميراث وأصبحت تدعو عليه يوميا وتشكوه إلى الله وهي امرأة صالحة، ماذا تقول لها علما بأنها معنا الآن بالمسجد؟ أقول لها: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. يحق لها أن تدعو عليه لأنه ظلمها، ولكن الأفضل والأكرم والأعظم عند الله مثوبة وأجرا أن تكله إلى الله. يقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يقول: عملت في شركة حكومية سنوات طويلة في مجال المبيعات، وكنت مع الموظفين نأكل من السلع من قسم المواد الغذائية، أكلنا كثيرا من عدة أصناف دون أن يأتي في بالنا أن هذا لا يجوز. وقد سمعت لكم في بعض حديثكم عن المال العام أن هناك من يعذب في مخيط، فكيف التوبة علما بأنه لا يمكن إحصاء ما أكلناه خلال سنوات عديدة في العمل، وقد تركت العمل في هذه الشركة من مدة طويلة، فهل تكفي التوبة والندم على ما فات، أم يجب استرداد ما يوازي بالتقريب ما أكلته، أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وكما ذكر السائل بارك الله فيه، فعلا بعض الناس عذب في خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين، وبعض الناس عذب في شملة، وبعضهم عذب في قطيفة وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار يوم القيامة. والغلول الأخذ من المال العام. فأخي الكريم، أنت تبت إلى الله واستغفرت، الحمد لله. بعد ذلك مطلوب منك أن تقدر يعني ما كان من أكل، وتتصدق بما يعادل قيمته، يعني تتصدق بالقيمة من أجل أن تبرأ ذمتك إن شاء الله. يقول: هل بلع حبوب السكري دون ماء في نهار رمضان مفطرة؟ والله هذه من النوازل، هذه من النوازل الطبية. وقد أفتى أهل العلم بأن حبوب الذبحة التي توضع تحت اللسان ليست مفطرة، لأنها أصلا لا تبلع، وإنما توضع تحت اللسان فتنتقل إلى يعني شرايين الدم وتمنع حصول الذبحة. أما هذه الحبوب لو أن الإنسان بلعها من غير ماء، مثلا بنادول ولا حبوب السكري ولا غيرها، بعض أهل العلم يقول بأنها مفطرة. ليه؟ قالوا: كل ما يصل إلى الجوف مغذيا كان أو غيره، ولو حصاه، تعرفون الحصاه، فأن الإنسان ابتلع حصاه فإنها مفطرة. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاعوا يربطون على بطونهم، يربطون على بطونهم الحجارة، معنى ذلك أنها مؤثرة في دفع الجوع أو في دفع ألم الجوع. وبعض أهل العلم يقولون هذه ليست مفطرة لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا هي في معنى الطعام والشراب. لكن أقول يا أخي، الأحوط ألا تفعل. نعم. يقول: متى يجب على الجنين في بطن الأم زكاة الفطر؟ ما يجب أصلا، ما يجب. لو أنك ما زكيت عن الجنين ما عليك حرج، لكن نقول يستحب اقتداء بالسيد الجليل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، فإنه كان يخرج الزكاة عن الحمل في بطن أمه. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ما هو تفسير الآية، وما هي المرتان المذكورة في الآية السابقة؟ هذه الآيات مما اختلفت فيها أقوال المفسرين اختلافا كثيرا، وخاصة المعاصرين. والذي عليه الأولون بأن المرة الأولى كانت في عهد بختنصر، لما حصل فساد من بني إسرائيل بعد ذهاب دولة الأنبياء، جاء بختنصر ذلك الملك المجوسي الكافر وخرب بيت المقدس وأخذ بني إسرائيل أسرى. وهذه المرحلة التي تسمى مرحلة الأسر البابلي، مرحلة الأسر البابلي. ثم بعد ذلك تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، فجاءت دولة الملوك على أيام داود وسليمان ورجع لبني إسرائيل ملكهم. ثم بعد ذلك بعد زمان حصل فساد مرة أخرى، فسلط الله عليهم الرومان بقيادة رجل يقال له طيطس، فسامهم سوء العذاب وجاس هو وجنوده خلال الديار. هكذا يقولون، يعني المرة الأولى الفساد الأول سلط الله عليهم بخت نصر، الفساد الثاني سلط الله عليهم الرومان. يقول قول ربنا تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله، ما هي هذه الأيام؟ أيام الله عز وجل ما خلت من العقوبات والمثلات في الأمم التي كذبت وأعرضت. من أيام الله عز وجل يوم عاد، الذين أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية، ويوم ثمود لما أرسل الله عليهم الصيحة، ويوم فرعون لما أغرقه الله، ويوم مدين لما أرسل الله عليهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، وهكذا. يقول: أنا طبيب، كنت أعمل في وزارة الصحة، قامت جامعة حكومية بعرض إعلان لاستيعاب أطباء وابتعاثهم للخارج للدراسة. يا أخي أنا جاوبتك على هذا السؤال كتابة، وستجده في موقع المشكاة. يجب عليك أن ترد الراتب الذي أكلته خلال المدة التي كنت متعاقدا فيها مع جهتين حكوميتين، لأن القانون يمنع التعاقد مع جهتين في آن واحد، وأنت تعاقدت مع الجامعة مع كونك متعاقدا مع وزارة الصحة، والجامعة حكومية، فلذلك راتب السنتين لا بد من التصدق به. صح يا محمد؟ هكذا سؤاله. يقول: هل يجوز البيع داخل المسجد وإن كان الربح لصالح المسجد؟ لا، ما يجوز البيع داخل المسجد ولو كان الربح لصالح المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. يقول: إذا كان اثنين متفقين على الزواج ومتفهمين مثل بعضهم، لكن والدة الرجل كانت معترضة على الزواج وهو يحترم رأيها، ولكنه بذل جهده في إقناعها، ماذا يفعل؟ هو يحب الزواج من هذه الفتاة، هل يعارض أمه أم يتزوجها من غير موافقتها؟ يقول: أنا حائر. نسأل الله أن يعجل فرجك، وأن ينفس كربك، وأن يفرج همك، وأن يزوجك الحصان الرزان الطيبة الصالحة. لكن يا أخي اصبر شوية، يعني استمر في الدعاء وحاول إقناع الوالدة، إن شاء الله تقتنع. إذا ما اقتنعت أنصحك بأن تبحث عن غيرها. احنا نقول البيع ما يجوز، وده بيغني، ما يجوز أخواننا، هذا الكلام لا يجوز، هذا انتهاك لحرمة المسجد. الإنسان إذا كان معه موبايل سجل فيه هذه الألحان وهذه الأشياء، ما يجوز أن يدخل به المسجد إلا صامتا، لأن أذية المسلمين مشكلة، وأنت في المسجد تؤذي المؤمنين من بني آدم وتؤذي الملائكة. يقول: هل هناك دعاء مأثور عند القيام بسنة الوتر مثل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ لا، ليس هذا مشروعا. هل تعتبر العطور من المفطرات؟ العطور؟ لا، العطور ليست مفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المفطرات، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، فلو كان الطيب مفطرا لنص عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم بلع الريق في الصيام؟ لا مانع يا اخوان، احنا يوم 21 رمضان لسه، انت ما بتلقاك بزلعت لا من شبعت، جاي تسأل الليلة؟ ما في شيء. من أول يوم قلنا لكم إنه قال أهل العلم لا بأس ببلع الريق وغربلة الدقيق وغبار الطريق، يعني رائحة العادم والغبار تجدها في حلق، وكذلك لو زول شغال في طاحونة يغربل الدقيق، ولا أصحاب الدهانات أيضا هؤلاء يشعرون بطعم هذه البوهيات والدهانات، هذا كله ما يفطر إن شاء الله. أيضا بلع الريق ما يفطر، بل بلع النقامة لا يفطر. يقول أثناء التلاوة كثيرا ما أخلط بين القراءات، تارة أقرأ بحفص وتارة أقرأ بورش، هل في ذلك حرج علما بأنني لست بدارس ولكني أجتهد؟ وبماذا توصي أن أقرأ أي كتب في علم القراءات؟ خلي الزول جنبك ده يجاوبه. عجيب، لا يجوز، لا يجوز خلف القراءات، ما يجوز يا أخي، كما قال لك الشيخ القراءات ما هي اجتهاد، إنك تقرأ كتاب القراءات هذه سنة لا بد من أن تتلقى عن شيخ متقن.